تقدمنا في الدرس الماضي قوله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر الآية، وذكرنا سابقا ما كان صلى الله عليه وسلم حريصا على أمته بأن لا يصيبهم ما أصاب السابقين من الهلاك بمخالفتهم دين أنبيائهم. هنا ذكر رحمه الله في الشرح أحاديث في ذلك، قال روى الطبراني بإسناد جيد عن أبي ذر رضي الله عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا هو يذكر لنا منه علما. قال وقال ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم. الحديث بين تأكيدا للآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أمته ويشق عليه كل ما يعنتهم، فما توفي عليه الصلاة والسلام إلا ودلنا على كل ما قال كما قال أبو ذر رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام تركتكم عن محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزال عنها إلا هالك، وهذا دليل على أنه كان عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا كما وصفه الله سبحانه وتعالى حريصا على أمته والمؤمن رؤوف رحيم. وذكر حديثا آخر وهو رواه مسلم قال في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنهم فيقتحمن فيها، قال فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلموا عن النار فتغلبوني وتقحمون فيها. وهذا كذلك أيضا يبين عيسى السلام أنه دعانا وحذرنا من كل المعاصي، ولكن كثير من الناس يقحمون النار، هو ماسك بحجزنا ينادي هلموا إلي النار، والناس يتفلتون عليه وعلى عيسى السلام ويقعون في النار. وهذا يبين عيسى السلام ما سيكون بعد أمه بعد وفاة عيسى السلام، لأن الناس قد تركوا الدين إلا قليل ما شاء الله، وهذا كثير الآن، كثير من المسلمين تركوا الدين وأخذوا القوانين الوضعية وأخذوا الأنظمة الشيطانية وتمسكوا بها وأنها هي الدين، وتركوا كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، دواب الحشرات، الفراش يطيح والحشرات تطيح فوق النار، هذه هو ما يستطيع يمنعهم، وهكذا يفعل عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى بمن رؤوف رحيم أي لا يغيرهم، كما يفيده تقديم الجار رؤوفا أي بليغ الشفقة. قال أبو عبيدة الرأفة أرق الرحمة، ورحيم أي بليغ الرحمة، كما هو اللائق بشريف منصبه وعظم خلقه صلى الله عليه وسلم. فتأمل هذه الآية وما فيها من أوصافه الكريمة ومحاسنه الجمة التي تقتضي أن ينصح لأمته ويبلغ البلاغ المبين ويسد الطرق الموصلة للشرك ويحمي جناب التوحيد غاية الحماية ويبالغ أشد المبالغة في ذلك لئلا تقع الأمة في الشرك، وأعظم ذلك فتنة في القبور فإن الغلو فيها هو الذي جرى الناس في قديم الزمان وحديثه إلى الشرك. لا جرم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وحمى جناب التوحيد حتى في قبره الذي هو أشرف القبور، حتى نهى عن جعله عيدا ودعا الله أن لا يجعله ثاني عبد. وعلى كل حال فالأحاديث والآيات الكثيرة تدل على حرصه عليه الصلاة والسلام ما كان يعمله مع أصحابه، وهكذا بعده أصحابه رضي الله عنهم بيّن للناس ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وما كتبوا شيئا، وكانوا أحذر الناس من المعاصي وكان أبعد الناس كذلك من المخالفات. وقال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن وروته ثقات. هذا الحديث تقدم لنا أيضا من الباب السابق والذي قبله ثلاث أبواب كلها متوالية في شأن القبور، وأن الغلو في القبور جعلها أوثانا تعبد مع الله سبحانه وتعالى. وهنا قول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي صلوا في بيوتكم، فإن القبر لا صلاة فيه، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس هناك، ما جاء في رواية جابر في قيام رمضان يومين ثم لما رأى المسجد ازدحم ترك ذلك ودخل بيته عليه الصلاة والسلام وكان يصلي والناس يصلون بصلاته من بعيد. ثم لما أصبح الصبح صلى صلاة الصبح والتفت إليهم وقال قد علمت صنيعكم فاعلموا أيها الناس إن أفضل صلاة المرء في بيتي إلا المكتوبة. وهذه الرواية لا تعني بيوتكم قبور أي الصلاة تكون فيها إلا الفريضة كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيتي إلا المكتوبة. فالمكتوبة واجب أن تكون في المسجد مع جماعة المسلمين، والنوافل بالبيت أفضل لو كان حتى في مكة المكرمة ولا في المدينة. فالصلاة هنا بألف صلاة أو أفضل من ألف صلاة في البيت أفضل، حيث أنه بينه وبين ربه، أما الفريضة يكون بالمسجد. لهذا قالت قبوركم بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. العلماء اختلفوا في العيد، ما معنى العيد؟ تقدمنا أيضا أن بعضهم قال من معاودة وهو الذهاب والرجوع صباح ومساء وظهر وعصر على أنهم يعاودونهم، وبعضهم قال في يوم خاص إما بأسبوع وإما بشهر وإما وإما كما هو حال الآن كثير من المبتدعة يجعلون يوما خاصا للزيارة أو يوما خاصا للمولد كما يقولون أو يوما خاصا للمعراج، وهذا كله من البدع التي ابتدعها الصوفية ومن معهم. إن اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل شيئا خاصا بيوم من الأيام، إنما قال صلوا عليه حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، إلا أنه ندب عليه الصلاة والسلام في ليلة الجمعة ويومها. يقول عليه الصلاة والسلام لا تخص يوم الجمعة بالصيام بين الأيام ولا بقيام بين ليالي، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، ومن صلى عليه مثل واحدة صلى الله عليه بها عشرة. هذا اليوم اللي خصه عليه الصلاة والسلام، أما الباقي صلى عليه دائما أبدا ليلة أو نهار صباحا أو مساء لا تترك ذلك أبدا. ولكن هؤلاء المبتدعة أرادوا أن يخصوا عليه السلام بيوم خاص، إما بزيارة وإما بذكر وإما بصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا كل من البدع التي حدثها الشيطان لهؤلاء واقتدوا به وتركوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا علي حيث ما كنتم، كنتم بالشرق أو في الغرب أو بالجنوب أو بالشمال، فالله يبلغ ذلك. أما الأحاديث كما سيأتينا على أنه ما زاره سلم عليه عند قبره بل سمعه وما كان بعيدا بلغ، هذا أيضا حديث مكذوب موضوع لا أصل له. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بزيادة القبور مطلقا سواء كانوا يعني هو أو غيره، والزيادة تكون أيام القبر لا تكون من بعيد، لكن الصلاة عليه الصلاة والسلام تبلغ من أي كل، سواء كما قال كما سيأتينا عن ابن حسين رضي الله عنه أو الحسن أنه لما رأى رجلا عند القبر يسلم فقال له ما مثلك اللي في الأندلس، سواء هذا في الأندلس وأنت هنا، والحكم واحد، صلي عليه محل ما شئت فالله تعالى يبلغه. وهكذا السلام على النبي عليه الصلاة والسلام سيبلغه الله سبحانه وتعالى، لا أنه يسمع كما جاء في الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، لا، فالميت لا يسمع. والإنسان إذا مات كما قال عليه الصلاة والسلام انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له. أما أنه يسمع ويقوم ويفعل ويقول ويرد هذه كلها أكاذيب ابتدعها الشيطان والناس صدقوا الشيطان واتبعوه بذلك. حديث ضعيف في ضعف في السلام، لكن الصلاة صحيح، الصلاة يبلغ على كل حال في حديث أحاديث كثيرة بهذا، لأنه هنا قال صدقتم تبلغني حيث ما كنتم، وجاء في حديث أن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغني سلام أمتي. الحديث فيه ضعف كما بعضهم ذكر، وبعضهم قال إنما يقصد الصلاة، والراوي قال السلام. فالسلام على كل حال لا شك يكون عند قبره لا يكون بعيد منه، كما ذكر العلماء أن سلام على النبي سلام في قبره كما كان يسلم عليه حيا، تأتي إليه وتسلم عليه والله يبلغه لأنه يسمع ويرد عليك. الحديث اللي يقول عليه الصلاة والسلام ما من رجل يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي فأرد عليه، حديث ضعيف باتفاق العلماء جميعا، وإن كان حسنه الترمذي قال أنه حسن والصحيح أنه ضعيف. وعلى كل حال فجميع المؤمنين يسلم عليهم والله يبلغهم إن كانوا قريب ليك لك من قرابتك أو من بعيد، لأنه قد جاء حديث آخر وهو ضعيف ما من رجل يسلم على رجل يعرفه إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه، والحديث أيضا ضعيف أو موضوع كما قال بعض العلماء. وعلى كل حال فما دام الله تعالى يبلغه الصلاة وهكذا السلام فكل كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، والله تعالى ينظر إلى إخلاص العبد أولا هل هو متبع النبي صلى الله عليه وسلم أو غير متبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد السلام على العاصي وما كان يرد السلام على المخالف له، وكان يمنع يده من مصافحة المخالفين له عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا في الإنسان إذا كان متبعا صادق الاتباع ومؤمنا صادق الإيمان ومقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام فالله تعالى يقبل عمله ويبلغ النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل. أما إذا كان مخالفا للنبي عليه الصلاة والسلام ولو سلم عليه ألف ألف مرة أو صلى عليه لا يقبل الله دعوه، كما تقدمنا في قول عليه الصلاة والسلام في الذين أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ويغذى بالحرام، فقال عليه الصلاة والسلام فأنه يستجيب له، فيكون دعاؤه معلق كما قال العلماء بين السماء والأرض حتى يترك ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويقضى عليه يقبل عمله بعد ذلك. وعلى كل حال الإنسان إذا كان خالصا ومخلصا لله بسلامه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بصلاته عليه فالله تعالى يبلغه وهو كما قال سبحانه وتعالى لا يرى إذا أحسن عمله. إذا كان أحسن إنسان عمله وهو أن يكون موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فالله تعالى لا يضيعه أبدا ولا مثقال ذرة فيبلغه سبحانه وتعالى وهو في قبره. هذا حديث ضعيف أيضا حديث ضعيف. عشرة عشرة ما بيه على عشرة قال من صلى عشرة صلى عليه بها مئة فقط. من صلى عشرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة ومن صلى عليه عشرة صلى الله عليه بمئة يعني عشرة أمثالها. أما أنه صلى عليه بالصف عشرة بل العشرة يدخل الجنة على طول الله أو حد له شفاعته هذا لا. أي نعم الشفاعة فيه عندنا أدعية للشفاعة وأكثرهم كما قال هناك في بعض الروايات أكثرهم عليه صلاة يعني هذا أقرب الناس إليه عليه الصلاة والسلام. لكن الصلاة ليس محصورة بعشر أو كذا صلي على يده أو أبدا فالله تعالى يشفعه فيك وتتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى. قال وقوله في عدو بيتكم قبورا قال شيخ الإسلام رحمه الله أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. فأمرنا عليه الصلاة والسلام بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم. ولا شك أن الإنسان في بيته بينه وبين ربه يتعبد ما يشاء ويدعو ما يشاء ويخشع ويذل ويخشع ويبكي بينه وبين ربه حتى يقبل الله سبحانه وتعالى ذلك ويجعله كما ذكر عليه الصلاة والسلام في حديث أنه من السبع الذين يقول لهم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله يكون بينه وبين ربه. قال رجلا ذكر الله خاليا فوضت عينه. أما أمام الناس بالبكاء كما ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يبكي في المسجد فقال ما يبكيك؟ قال خشيت الله. قال في بيتك ليس هنا. إذا في بيتك واذكر الله واخشى. أما أنه قدم الناس لا لأن البكاء أمام الناس قد يكون رياء وقد يكون سمعة وقد يكون ما قد يكون. فالإنسان إذا كان بينه وبين ربه يخضع ويذل ويخشع ويبكي ما في منع بهذا لكن أمام الناس ما ينبغي هذا. قول عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا لا الصلاة على القبور ولا إليها. فالعلماء قالوا أن الصلاة على القبور باطلة وإليها باطلة أيضا. وإذا كان بجواره كما يقول العلماء يبتعد كليا لا يكون قريبا منها بل يكون بعيدا حتى يكون دعاؤه لله سبحانه وتعالى لا يعلق قلبه ولا يكون بأي شبهة. لأن الإنسان قد يجد إنسانا ولو كان عالما جنب قبر يعتقد أنه يتوسل بصاحب القبر فيقتدي به ويعبر صاحب القبر عباده وهذا بحق خطأ. على العالم يكون بعيدا بعيدا وهكذا كل من يكون بعيد من القبور لا يكون لا أمامه ولا وراءه ولا يمينه ولا شماله يكون بعيد. أما إذا قصد كما بعض الناس يقصد الصلاة في الروضة ويتكع على الحجرة يقول أنا متكع على حجر النبي عليه الصلاة والسلام أو على قبره هذا شرك بالله سبحانه وتعالى وعمله باطل. صلاة الميت جائز لأن الإنسان صلى على المرأة بالبقيع وصلى على واحد آخر أيضا جائز بهذا ما في معنى لأن صلاة الجنازة ليس ذات ركوع سجود إنما هو الدعاء له فقط ولو دفن. نعم لأن الإنسان صلى على مرأة بعد ثلاثة أيام وعلى ابن آخر بعد شهر على هذا جائز ما في معنى. لكن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع سجود إنما هو الدعاء فقط. نعم كيف صلي عليه على قبره مطلقا السلام فقط السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته وتمشي لا تدعو عند القبر ايش الصلاة لا بعيد بعيد كن بعيد من القبر كليا لان الدعاء عند القبر بعيد انت منه بعيد انت فين بينك وبين القبر يمكن 10 متر 20 متر من وراء لكن من وراء هذا لا يجوز صحيح لا يجوز عندي مع العلماء أن الصلاة بعد وراء القبور لا يجوز ما لها فضل. الصف الأول هو الأفضل وأما في الروضة هي حكم حكم المسجد. يقول عليه الصلاة والسلام صلاة المسجد هذا خير من ألف صلاة في مسجدي ما قال في روضتي. الروضة من المسجد وإنما شبه عليه الصلاة والسلام أنها روضة من روضة الجنة لكن ما هناك زيادة فضل فيها أبدا. قال جعفر بن محمد رحمه الله في قوله عن أنفسكم قال لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية وقولوا عزيز عليه أي شديد عليه جدا ما عنتم. نعم قبل بعد هنا قال في الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا رضي الله عنهما: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. يعني هذه الأحاديث تبين كما قلنا سابقا على أن النوافل في البيت أفضل، وأن من ترك الصلاة في بيته كأنها قبر، لأن يعني القبر ليس محل عبادة. العلماء استنبطوا من هذا عليه السلام على أن القبور ليس محل عبادة، وأن صاحب القبر المنتظر للدعاء من يدعو له ويستغفر له ويطلب من الله الرحمة له، أما أن يصلي في قبورهم لا، ولا يسمعون شيئا ولا يخرج ينفعون الناس كما يعتقد كثير من الناس أن الأموات أو الأولياء خاصة أحياء في قبورهم، وعلى أنهم حياة دنيوية يسمعون ويجيبون ويصلون ويفعلون ويفعلون ويدعون ويدعون، وهكذا يستدلون بأشياء مكذوبة إما عن الناس وإما عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما حديث قوله عليه الصلاة والسلام: إن صلاتكم تعرض علي يوم الاثنين ليلة الخميس، فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن كنت غير ذلك استغفرت لكم، هذا أيضا حديث مكذوب كذب ليس بصحيح. والصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم شيء، كما في البخاري ومسلم يوم القيامة عندما يبعث الناس ويحاسب الناس ويمر على الصراط أو قبل الصراط للشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام، قال: يداد من أمتي على الحوض رجالا كما زاد الإبل، فأقول أمتي أمتي، فيقول تقول الملائكة: إنك لا تدري ما حدث بعدك. أنا إذن لا يعلم. وفي رواية: إنهم قد بدلوا وغيروا. وفي رواية البخاري أيضا وغيره: لا يزم التقديم منذ فرقتهم. وهناك اللي يقول عليه الصلاة والسلام: سحقان سحقان من بدل وغير. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام عما ينفع النفخة الثانية، قال: فأول من يرفع رأسه أنا. إذن ما هناك، إذن لا يعلم شيء ولا يخرج من قبره، كما يقول كذبا الصوفية الدجالين الكذابين وهم الحقيقة زنادقة غير مسلمين، أنه يخرج من قبره ويصلي معنا ثم يذهب للمدينة ويقضي حوائج أهل المدينة ثم يعود لقبره. هذا كذب افتراء على الله سبحانه وتعالى، وتكذيب لما أمر خبر الله عنه بأنه ميت، وأن الميت لا يعلم شيء. وهذا الأحاديث في البخاري ومسلم: إنك لا تدري ما حدث بعده، وكيف يخرج يقضي حوائج المسلمين في المدينة ولا يدري؟ هذا أكذب الكذب. لهذا قال علماء أن قول عليه الصلاة والسلام: أول من نرفع رأسه أنا، ما في حد يرفع رأسه إلا هو عليه الصلاة والسلام. إذن هنا دليل كما يقول العلماء ظاهر على أنه لا يعلم شيء، وأن أول ما يفتح له القبر. أما أنه يخرج كل يوم صباح ومساء وظهر وعصر ويصلي معنا ويذهب للمدينة يقضي حوائج المسلمين، هذا كذب وافتراء وتكذيب لكلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ما قال رحمه الله: هو هذا الكذب، بل المفتي الأكبر ألف كتاب في النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه حياته حياة دنيوية، إنه يخرج يصلي معنا كل الصلوات ثم يقضي حوائج المسلمين ثم يعود لقبره، هذا المفتي الأكبر. والأصغر ماذا سيكون؟ هذا مفتي أكبر، فالأصغر من باب أولى سيقول أنه جاهز معنا يسمع كلامنا ويقضي حوائجنا، ثم هذا أكاذيب شيطانية وتكذيب لكلام الله، قد يكون كفر بالله سبحانه وتعالى. لهذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما توفي عليه الصلاة والسلام وخطب الناس: من كان يعبد محمدا بن محمدا قد مات، من كان يعبد الله إن الله تعالى حي لا يموت. وهكذا الله سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون معتمدا على الحي الذي لا يموت أبدا وهو الله. أما الإنسان يدهن من قبله وهو حي، الحياة البرزخية عامة للمسلم والكافر والأنبياء والشهداء، حياة برزخية يعلمه الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن ينعم إلى الجنة والكافر بجهنم وهو في قبره، حياة برزخية علمه الله سبحانه وتعالى. والشهادة كما ذكر سبحانه وتعالى أنهم عند ربهم يرزقون، هي على عليين والأنبياء فوق ذلك أعلى وأعلى وأعلى. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة ابنته عليه الصلاة رضي الله عنها عندما دخلت وقالت: وكرب عليك يا أبتاه، فقال: لا كرب على أبيك بعد اليوم، الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى، لأنه في الجيش معنا يخرج معنا يتحمل الدنيا الدنيا هذه. هذا بحقيقة أنه كذب على الناس، والجهلة يسمعون الأشياء هذه ويصدقون هؤلاء الصوفية الكذابين. قال في صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا رضي الله عنه: لا تجعلوا بيوتك مقابر، فإن الشيطان يقر من البيت الذي يسمعه سورة البقرة، يفر من البيت الذي يسمعه فيها سورة البقرة تقرأ فيه. وفي أن الصلاة في المقبرة لا تجوز، وأن التطوع في البيت أفضل منه في المسجد. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرنا كراهة القراءة في المقابر، وكل هذا إبعاد لأمته عن الشرك، يعني سواء دعاء أو قراءة قرآن أو أي شيء كان، الإنسان يكون بعيدا من القبور وبعيدا إنما هو زيارة أو الدفن. إذا دفن الميت دعونا له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته في قول الثابت كما قال عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت، لأنه الآن يسأل. فكل واحد قال: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم لقنوا حجته، اللهم ثبته في قول الثابت، اللهم اللهم، ويذهبون. ما هناك وقوف ولا هناك يعني دعاء خاص به. نعم من نفسه أو يصيحوا كلهم يصيحوا الدعاء سرا يا ربكم تضرعا وخفيا. صيحة صيحة المبتدعة هذا يصيح وهذا يقول آمين آمين وراءه. من أين لهم هذا؟ إلا من بدع الشيطان، أحدث لهم الشيطان وأوحاها وزينها في قلوبهم فاتبعوه وصدقوا وتركوا النبي عليه الصلاة والسلام خلف ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أنا سأدعو وأنتم تقولوا آمين آمين بعدي، قال استغفروا لأخيكم، فكل واحد دعا واستغفر. ليس بسنة، إنما كما جاء في الحديث أن الرسول عندما وصل البقيع والقبل ما انتهى فكان إذا كلهم جالسون يفكرون أين مآلهم وأين مصيرهم، وكل واحد يفكر بنفسه، قال كأن على رؤوسهم الطير. والنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده بيده عود، ثم قال عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أقول لبكيتم كثيرا ورحتم قليلا، إن أحدكم يبعث كذا وكذا كذا إلى آخره. هذه الموعظة كما قال عظمين إذا كان القبر لم يدفن ما انتهى، أما إذا انتهى القبر ما هناك إلا كما يقول كرم الميت قبر تدفنه وتدعو له وتمشي، ما هناك دعاء خاصة، كل واحد يدعو ما يشاء. يا أخي شيعة وغير شيعة، إن قلنا أهل السنة فهم مبتدعة، وإن قلنا شيعة هم شيعة مخالفين لكل الأمور الدينية، لكن أهل السنة كما يقول أهل السنة أخص منهم وأبعد منهم. هذا يرفع بالأذان يؤذن للميت الله أكبر الله أكبر، تؤذن لماذا؟ قائم يصلي هو، ثم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قم صلي يا ميت. كل بدعة صوفي، وهذا أهل السنة ورافض، الرفض رفض، والشيعة شيعة، والخوارج خوارج، لكن أهل السنة المبتدعة الذين خالفوا الدين وتركوه هو بالشرق وهو بالغرب بعيد من الدين، ويزعمون أنهم أولياء الله وهم أولياء الشيطان. والحقيقة هذه الأشياء كلها مبتدعة. اكتب على إيه؟ على جميع على القبور. هذا حرام ما يجوز. لا إله إلا الله لها معنى ولها فضل عند الله سبحانه وتعالى، من قال معتقدا معناها مؤديا مضمونها تبعته. أما يكتبها على الكرسي على الكتاب على القبر على كذا على كذا هذه ما تنفع شيء الإنسان. عمله الصالح قدمه معه نزل معه القبر كما جاء بالأذى، على أن الإنسان يموت بعد ثلاثة، واحد يرجع واثنان معه، أو واحد اثنان يرجعان واحد معه يبقى، عمله الصالح يبقى معه، أو طالح إن كان صالح صالحا صالحا، وإن كان طالحا طالحا بعد بالله من ذلك. على هذا في الإنسان إذا كان يحب الميت يخلص له بالدعاء كما قال سلام، يخلص له بالدعاء أو إذا صليتهم يخلص له بالدعاء. والدعاء كما قلنا كل إنسان يدعو بنفسه، لا يحتاج إلى واحد يدعوه ويقول آمين آمين آمين، لا، هذا سيقول الله اغفر له، وهذا سيقول الله مرحمه، وهذا سيقول الله مسكنه الجنة، وهذا يقول الله مخفف عنه، الله مستعله في قبره، كل واحد يدعو ما يشاء، ما هناك دعاء مخصوص. قرأت ياسين على الميت من البدع الصوفية الذي قال أحد الصوفية أنها مأكلة، هذا دليل الصوفية المأكلة أموال المسلمين بالباطل، تدري هو حديث مكذوب ليس بصحيح، لأنه عن رجلين مجهولين كما جاءت الرواية عن أبي عثمان وليس بالنهدي، عن أبيه من هما؟ لا يعرف هذا أبو عثمان وليس بالنهدي، لأن عثمان النهدي محدثين وهذا يقول ليس بالنهدي، طيب من هو؟ عن أبيه أيضا مجهول، هو مجهول عن مجهول، هو مكذوب إذن على هذا، لهذا العلماء قالوا هذا لا يصح، وقراءة القرآن هي عبادة، لكن جاءت رواية البيهقي وهو ضعيف نفسه ما قرئ على محتضر إلا خف عنه، زاد الرواية هذه وهي ضعيفة مثله نفس الشيء، يعني عند الاحتضار لا عند بعد الميت يقرأ عليه. قراءة القرآن كما قلنا عبادة ولا تصح إلا إذا كان إنسان في بيت الله سبحانه وتعالى أو بيته أو بالطريق يقرأ، أما على القبور لا يجوز إنسان يتعبد الله عند القبور. وقولنا في القبر عيدا، قال شيخ الإسلام رحمه الله العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا إما بعود السنة أو بعد الأسبوع أو الشهري ونحو ذلك، وتقدم ذلك على أنه قد يكون صباحا ومساء معاودة ذهاب وأياب، السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله. لا، العلماء رحمهم الله كما سيأتينا منهم من مالك رحمه الله من دار الهجرة إلى آخر 200 لا يرى أحد أهل المدينة يسلم على الإسلام، ثم يقول لو تحدث أهل المدينة أنهم يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم إني أكره ذلك لا أحبه. كيف يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما سيأتينا عن علي بن حسين إذا دخلت المسجد قلت بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد هذا ما بعده شيء، وهكذا إذا خرجت بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، هذا هو السلام الشرعي. أما ذهب رايح جاي ورايح جاي هذا لا ينبغي الإنسان ولا يفعل هذا، لأن من المعاودة إما أسبوعا وإما شهرا وإما سنة وإما يوميا أو بعد الصلاة كل يوم صباح ومساء وظهر وعصر. وهذا الحق لنا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون ولا أتباع التابعين ولا الأئمة الأربعة، ما حد فعل هذا. ولكن كما قلت أهل الخوارج خوارج والشيعة شيعة، لكن أهل السنة ابتدعوا أكثر من الشيعة. الصوفية جاءت من الشرق من جهة إيران، وجاءت من الغرب من جهة بين القداح ومن معهم، وهكذا الدروز ما الدروز ما أشبه ذلك. الآن انتشرت في كل بلاد من زمان قديم. فالصوفية عامة عند الخوارج وعند أهل السنة والجماعة كما يقول، وإنما هي ادعاء فقط أن هذا أهل السنة والجماعة هو أبعد من السنة وأبعد من جماعة المسلمين. على كل حال، إذن لا تعلو قبر عيدة، في رواية ألا لا تعلو قبر عيدة، جاءت التنبيه وكررها عليه الصلاة والسلام وهو في حال الموت، ألا لا تعلو قبر عيدة، ألا لا تعلو قبر عيدة، إني أحذركم عن ذلك، لا تفعلوا هذه الأشياء كما فعلت النصارى واليهود بقبور أنبيائهم أو صالحيهم كما قالت أم رضي الله عنها على أنهم كان هكذا يفعلون. نعم، من المعاودة، لأن عيد قال العلماء إما من معاودة يوميا أو صباحا ومساء أو أسبوعيا أو شهرا أو سنة، هذه سمع عيد أيضا. وقال ابن القيم رحمه الله العيد ما يعتده بمجيئه وقصده من زمان ومكان مأخوذ من المعاودة، والاعتياد بإن كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد به الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، كما جعل الأيام العيد فيها عيدا، وكان المشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعرض الحنفاء عوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى أيضا كما جاء الإسلام هنا وهم عيد كانوا، ما هذا؟ قالوا عيد أيام عيد، قال إن الله قد أعدلكم خير منها عيد الفطر وعيد الأضحى، هذين عيدان لا غيره. أما عيد السنة وعيد الميلاد وعيد كذا وعيد كذا كلها بدع اليهود والنصارى والناس اقتدوا بهم وقلدوهم وتركوا دين الإسلام كما تقدمنا. قال رحمه الله كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر، وقال غيره من أهل بدع والضلال هذا الكلام، هذا أمر بملازمة قبره عليه الصلاة والسلام. شوف العكس، يقول يعني قبر العيدة، قال هذا لازم دائما أبدا عند قبر العيدة واقفين يا رسول الله يا رسول الله، هذا هو الكف بعينه، كما أنهم يا رسول الله غدا ومدد، يا رسول الله أنت المعتمد، يا رسول الله أنت كذا، يا رسول الله أغثني يا رسول الله، أغفر لي أدمي يا رسول الله، هذه ملازمتها الصوفية، يعني نحكم على القبر نتخذه إيه؟ معبدا نعبده صباح ومساء وليل ونهار، هكذا قال. قال بملازمة قبره والعكوف عنده واعتياد قصده وانتيابه، ونهى أن يجعل كالعيد، يعني كيف تجي بكل أسبوع أو كل يوم، لا اجلس جنب القبر وادعوه دائما أبدا، هذه المعاد تكون دائما أبدا. أما عيد يوم خاص أو شهر خاص أو أسبوع خاص أو ساعة خاصة، لا لازم القبر دائما أبدا. من هم؟ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر العلماء هو للآتي من بعيد، يزور المسجد النبوي يصلي في ركعتين تحت المسجد لله حق الله أول شيء، أو جماعة هم أهدين ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم على بكر وعمر وينتهي ويروح. نعم، أهل المدينة ما سنة، كما سيأتينا أحاديث بهذا أنه لا ما كان أحد من الصحابة يفعل هذا إلا ابن عمر عند السفر وعند المجيء فقط، لأن كما قلنا علي بن حسين زين العابدين أو ابن الحسن لما رأى رجلا عند الروضة نادى وقال تعال، فأبى ولما انتهى ناداه وقال لماذا رأيتك عند القبر؟ قال يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعال وحدثك عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا علي حيث ما كنتم، ما مثلك إلا من في الأندلس سواء، لماذا وأنت داخل المسجد قل بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، وخارج من المسجد قل بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، إيه في هذا؟ فالله يبلغه سواء كنت هنا أو كنت بعيدا، وسيأتينا هذا. فكانوا إذن ينكرون على من يقف هناك، وكما قلنا إلى آخر 200، مع أن هذا علي بن حسين متى؟ قبل 70، لأن الوليد بن مغيرة ردهم بعد 70 إلى الكوفة، لكن ملك رحمه الله توفي سنة 195 كما قيل، إذا كان قال أكره أهل المدينة أن يقول أحدهم زلت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ما هناك زيارة أبدا ولا أحد إلا من بعيد كما قلنا يزور المسجد النبوي ثم بعد ذلك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ما في معنى هذا. أما أتي خاص لا. نعم، إذا كنت مارا بين هناك ما في مانع على القبور، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان عليه السلام يأمرنا إذا مررنا على القبور نقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، وأنت مار هناك داخل من هناك أو خارج، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أباك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا عم ورحمة الله وبركاته، وأنت ماشي لا تقف حتى، وأنت حكم حكم القبور. وكان عيسى الله إذا مر على المقابر يلوي عنقه أو يستقبلها بوجهه، السلام عليكم يا قوم المؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون إلى آخر الحديث. ما كان يقصد القبر، المقبرة رايح جاية، عمه وهو عمه وشهداء أحد رضي الله عنهم جميعا ما كان يجرهم أبدا، دفنهم وانتهى، حتى جاء من حقة الوداع راح أسلم عليهم وانتهى. قال العلماء كأنه ودعهم والدعاء لهم يدعو لهم دائما أبدا، فالدعاء مستمر من إنسان لأخيه المسلم إن كان قريبا وإن كان بعيدا، الدعاء اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم، إن مررت على القبور سلمت ودعوت، وإن كنت بعيدا ادعو الله لهم، فالله تعالى يبني يرفعهم درجاتك بعملك. هذا كل حال هذا المكان الكلام حقهم. قال إنما إيه الذي إنما يكون في العام مرة أو مرتين، فكأنه قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوه كالعيد الذي يكون من الحول إلى الحول، واقصدوه كل ساعة وكل وقت. هذا هو كلام الصوفية وكلام المبتدعة، كل وقت وأنت إلى القبر، هذا خلاف ما قال عليه السلام، لا تجعلوا قبري عيدا، ألا لا تأخذوا قبري عيدا، ألا ألا ألا ألا إلى آخره. وعلى كل حال كما أيضا حديث آخر كما تقدمنا، اللهم لا تجعل قبري وثني عبد، اللهم لا تجعل قبري وثني عبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وإذا كنا ملازمين للقبر إذن عبادة، ويقول لا تجعل قبري لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذ الذي على قبري وثني عبد، كيف نعبده؟ يعني خالف النبي عليه الصلاة والسلام، ونعم كل على القبر دائم أبدا، السلام يا رسول الله أو يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله، هذه كلها بحقيقة أشياء شيطانية. لهذا بالحقيقة وهذا خلاف ما كان عليه صلاة الصحابة والتابعون ومن بعدهم إلى نهاية المئة الثانية، هذا علقت تعليقا. والصحيح أنه من المعاودة هو التردد صباحا ومساء وظهرا وعصرا، لا تعليق على الله. على كل حال هذا القول قول المبتدع، لهذا قال ابن القيم رحمه الله وهذا مراغمة ومخادة ومحادات ومناقضة لما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلب الحق للحقائق، ونسبة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى التلبيس والتدليس يعد التنبع على التناقض، فقاتل الله أهل الباطل أن يؤفكون. ولا ريب أن من أمر الناس باعتياد أمر ملازمته عليه الصلاة والسلام وكثرة انتيابه بقوله الذي على وعيدة فهو إلى التدليس وضد البيان أقرب منه إلى الدلالة والبيان. وهكذا غيرت أديان الرسل غيرت أديان الرسل، ولولا أن الله أقام لدينه الأنصار والأعوان الذابين عنه لا جرى فيه عليه ما جرى على الأديان السابقة قبله، ولا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله هؤلاء الضلال، لم ينهى عن اتخاذ قبر الأنبياء مساجد ويلعن فعل ذلك، فإنه إذا لعن عن اتخاذها مساجد يعبد الله فيها فكيف يأمر بملازمتها والعقوب عندها، وأن يعتاد قصدها وانتيابها راضي على العيد الذي يجي من الحول إلى الحول، وكيف يسأل ربه أن يعلق قبره وثاني يعبد، وكيف يقول أعلم الخلق بذلك لولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. وهذا كل حقيقة محاضر كما قال رحمه الله ومصارف إلى المراغمة، هو يقول لا دعوه يقول إلا نفعل، وكأنهم يقول لا أنت تريد شيء ونحن نريد شيء آخر، هذه محادة ومعاناة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقول إنسان أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كذا وكذا، لأنه قد قال عليه الصلاة والسلام كل يوم يدخل الجنة إلا من أبى، قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال ما أنت عين دخل الجنة، من عصاني فقد أبى. فهذه المخالفة عصيان، والعصيان يؤدي البعد من الجنة ونعوذ بالله من ذلك. ولا كل حال الحقيقة هذه الأحاديث كلها خالفها أهل البدع والخرافات واتخذوها عيدا سواء كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. ثم قال رحمه الله رحمك الله قول الذي على قبر عيدا وصلوا علي حيثما كنتم، وكيف لم يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء الضلال، إن جمعوا بين الشرك والتحريف. وهذا أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين رضي الله عنهما، نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم، واستدل بالحديث وهو الذي رواه وسمعه من أبي الحسين عن جده علي رضي الله عنهما وهو أعلم بمعناه من هؤلاء الضلال. وكذلك من عمه الحسن ابن الحسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر إذا لم يكن يريد المسجد، ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدا. فالأول كما ذكر العلماء كما قلنا سابقا أن علي بن الحسين رأى يقول أنا بالروضة على القبر جالس، وهو كان وقت العشاء بعد العصر، وناداه وقال هلم إلى العشاء، فقال ليس لي حاجة بعشائك. وعندما انتهى ناداه وقال تعال أنا أدعوك إلى العشاء وأنت تقول لا حاجة لي بعشائك، ماذا تعمل؟ قال يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تعالوا حدثك حديثا عن أبي عن جدي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلوا عليه إذا ما كنتم في نصراتكم تبلوني ما مثلك إلا من في أنزل السواء. وهكذا الحسن أذن الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا هكذا قال للرجل أنت دخلت قلت بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، وهيت قلت بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، إما الدعي ذهب القبر وأنت جالس في مدينة صباح ومساء وظهر وعصر وأنت داخل وخارج. فعلى هذا كما قلنا فهموا، وهكذا كما سيأتينا. قال رحمه الله وقلت كيف يريد النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى ويعبر عنه بهذا الكلام مع أنه أفصح الخلق وأنصحهم، وكان يمكن أن يقول أكثروا زيادة قبري أو اجعلوه عيدا تعتادون المجيء إليه والعبادة عنده فظهر بطلان هذا القول. يعني الإسلام ما كان يعني لا يفهم اللغة العربية حتى يقول لهم لا تجعلوا قبري عيدا معنى أنتم إذن لازموا دائم أبدا، كان سيقول زوروا قبري دائم أبدا، ولكن ما أراد هذا عليه الصلاة والسلام، وأن السابقين ما كبروا وظلوا على طريق المستقيم إلا بهذه الأشياء كما تقدمنا وهو الغلو في الصالحين فكيف الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال فإذا تبين ذلك فمعنى الحديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص واجتماع معهود كالعيد الذي يكون على وجه مخصوص في زمان مخصوص، وذلك يدل على المنع في جميع القبور وغيرها، لأن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهى أن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان. قال المصنف وفيه النهي عن إكثار من الزيارة، الإنسان رايح جاي هذا لا شك كما قلنا سابقا ما كان أحد لا صحابة ولا تابعين ولا ولا، فالأئمة الأربعة يعني خاتمتهم هو أحمد بن حنبل إلى الزمان ما أحد كان يفعل هذا أبدا. والشافعي رحمه الله توفي أيضا كذلك سنة 205 ما كان زمان هذه الأشياء أبدا، ما هناك إلا الزيارة إذا كان أيضا جاي من بعيد، أما أهل المدينة فلا يجوز لهم أن يكونوا ذاهبين صباح ومساء وظهر وعصر. وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، قال شيخ الإسلام رحمه الله يشير بذلك إلى أن من ما ينالني منكم من الصلاة يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم. هنا عندكم قال والسلام والحق السلام ما هو مشروع، إنما هي الصلاة عليه الصلاة والسلام، أما أنه يسلم عليه من بعيد فهو استهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقف هنا أو في الباب أو في العنبرية أو بأبي علي يكتف نفسه ويخضع هكذا أبي علي يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا سلام هذا؟ أولا وضع اليدين على الصدرين هذا خاصة لله وحده ولا شريك له، خضوع الرأس بالرقبة أيضا خاصة لله وحده ولا شريك له ليس لأحد، والسلام من بعد نقص في حق النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كنت صحيح محبا للنبي عليه الصلاة والسلام اذهب إلى قبره وسلم عليه كما قال غزالي مع أنه صوفي خذ من أقطاب الصوفية عباد القبور، ومع ذلك قال بحياة عظم الدين السلام على النبي عليه الصلاة والسلام كالسلام عليه حيا، كما كنت عليه حيا سلم عليه ميتا ولا فرق. تأتي إلى القبر ولا تمد يدك ولا تكتف يدك ولا تخضع ولا تمس ولا ولا ولا إلى آخره. قال فإن مس الحجارة ومس الشبابيك الحديد وهو إلى آخره عبادة اليهود والنصارى. وعلى كل حال جزاه الله بالكلمات خيرا إنه قد أنصف هنا مع أنه من عباد القبور والداعي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى والمتعبد لجميع الأشياء المنكرة، ولكن الله تعالى أنطقه بالحق. نعم ما رجع، إنما قالوا العلماء أنه آخر ما ألف يحيى علم الدين، وهذا في الصلاة في الفقه صحيح لكن بالآداب والسلوك الشركيات والكفرية. حتى أن بعض تلميذه لما كان يفسر الرؤيا والإنسان إذا كان سالكا سلك الخير وإذا كان كذا فالله قد يرى ربه، قال التلميذ أنا أحب أرى ربك، ماذا قال الغزالي يحيى علم الدين إنك إن ترى أبا يزيد الفسطاني مرة واحدة خير لكم أن ترى الله ألف مرة. هاي ايش تقول؟ هذا الصوفية حقته. قال التلميذ الله أكبر، قال أشركت بالله. كيف يقول الله أكبر أشركت؟ يعظم الله يقول أشركت؟ هذا من أحلى علم الدين السلوك خربان لآخر درجة، إما يقول كذب علي ويمكن هو صادق ولكن هذا موجود وهي علم الدين موجود السوق بهذه الطريقة. وعلى كل حال قال وروى الطبراني قال رحمه الله بن القيم رحمه الله وهذا مراغم إلى آخره أخذنا هذا. ثم قال فهو إلى التلبيس إلى آخره. ثم قال رحمه الله وقيف لم يفهم أصحابه هذا الكلام أخذنا عليه. أو لو صلوا علي فإن سلكم تبلغون حيث كنتم. قال شيخ الإسلام يشير ذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم واحد، إن كنتم قريب إن كنتم بعيد فالله يبلغ، ولا شك إن الله تعالى لا يضع كما قلنا عمل عامل من ذكره وأنت. لكن الرجل إلى كل حال جاز له السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة لا يجوز كما تقدمنا من قبل عليه السلام، لعن الله زوات القبور وزوات زوات القبور سواء كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره. إنما إذا دخلت المسجد صلي ركعتين أو فريضة وتمكث مكانها وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وهي مكانها، أما السلام على النبي عليه الصلاة والسلام فهي زيارة القبور حرام عليها لا يجوز، إن تلال اللعنة وزيارة القبور كما تقدمنا شيء مستحب ولا يتحمل اللعنة. على المرأة أن تكون غاية لله وحده لا شريك له، وأنت لازم ما أمر به عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه والدعاء للمسلمين جميعا، إذا مرت على المقابر لا تسلم، إنما تدعو للمسلمين وجميع المؤمنين. قال رحمه الله فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا انتهى. وقد روى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا رضي الله عنه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى رد عليه السلام. هذا حديث كما قلنا ضعيف، وإن حسنه الترمذي فقد أنكر العلماء عليه. نعم الترمذي إذا حسن وأنكر أي علماء قالوا كيف حسن حديثا ضعيفا، هو ضعيف باتفاق ما في خلاف، بعضهم يقول موضوع أيضا لكن بعضهم يقول ضعيف جدا لا يكون أحد حجة على هذا. وعلى كل حال البلاء كما قلنا الله يبلغه، أما يد روحه إليه إذا سيكون حيا في قبره هذا خطأ أيضا. الحياة للقبر حياة برزخية يعلمه الله كما تقدمنا له ولغيره، ولكن الأنبياء فوق أعلى وأعلى فوق الشهداء، وكل إنسان حيا في قبره يعني حياة برزخية إن كان مؤمنا وإن كان كافرا. فالمؤمن ينعم في أعماله الصالحة إلى يوم القيامة، والكافر يعذب بعمله السيئة إلى يوم القيامة بعمله بما كسبت، كل واحد صلاته عمله أمامه إن كان خيرا إن كان شرا. فالعمل فالمؤمن الصالح يقول عليه الصلاة والسلام يأتي عمله كرجل أبيض الوجه كذا كذا إلى آخره أبيض الثياب يؤنسه، والفاسق عمله سيء يأتي إليه ينكع صورة خبيثة لأخبث وجه فيسيئه ويحوشه يقول أنا عملك أمر الله إلى آخر الحديث. نعم حديث كثير بهذا يحشر مع عمله إلى يحشر مع من أحبه، كل من أحبه يكون معه. نعم هذا صحيح، هذا بالبخاري ومسلم. هذا عندنا كما قلنا في حديث آخر إنه من أفضل أيامكم أيام يوم الجمعة، فيها خلق آدم وفيها دخل الجنة فيها خرج منها فيها تيب عليه وفيها تقوم الساعة وفيها ساعة لا يبقى عند المسلمون إلا كذا. ثم قال صلوا علي لا تخصها بيوم من الأيام بسيام من السيام من الأيام ولا بقيام بين الليل، وصلوا علي حيث ما كان سهم تبلغني، ومن صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه به عشرة. ثم قال عن أوس بن أوس مرفوعا رضي الله عنه أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي حتى بلغوا. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل عيسى لحم الأنبياء، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعلى كل حال لا شك أنه محفوظ، ولكن الله يبلغه. أما تعرض عليه يقول لها لا شك أنه يقول الله هذا فلان صلى عليك، سيجازي الله تعالى بعشر صلوات والحسنة بعشر أمثالها. نعم لا نعلمها، هذا شيء عند الله سبحانه وتعالى. قال في هذه الأحاديث وغيرها تدل على أن صلاتنا عليه تبلغه سواء كنا عند قبره أو لم نكن، فلا مزية لمن سلم عليه أو صلى عند قبره، كما قال حسن بن حسن ما أنتم في أندلس إلا سواء. وأما حديث من صلى علي عند قبره سمعته، ومن صلى علي غائبا بلغته، فرواه البيهقي وغيره من حديث العلاء بن عمرو الحنفي. قال حدثنا أبو عبد الرحمن عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. قال البيهقي أبو عبد الرحمن هذا هو محمد بن مروان السدي فيما أرى وفي نظر. قلت محمد بن مروان السدي الصغير؟ قال فيه يحيى بن معين ليس بثقة. وقال الجوزجاني ذاهب الحديث، وقال النسائي متروك الحديث، وكذا قال أبو حاتم الرازي والأزدي، وقال صالح بن محمد كان يضع الحديث، يعني موضوع على أن معناه صحيح معلوم من أحاديث أخرى، يعني الله يبلغ لا شك كإحيائه كإخباره بسماع الموتى السلام على من يسلم عليهم إذا مر على قبورهم، ولكن السماع هذا كما قلنا سماع برزخي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يسمعهم لأنهم يسمعونهم، الميت لا يسمع لكن الله تعالى يسمعه ويبلغه أن فلان دعا لك أو سلم عليك إلى آخره. ورا ما بين شباك وشباك يمكن 4-5 متر، إذا كم الشباك الأخير هذا بعده يمكن 5 أمتار 6 أمتار، إذا يمكن 30 متر بينك وبين القبر إذا ما سلمت عليه، هنا أو هنا أو هنا كل واحد الله يبلغه. وهذا الحقيقة هو الذي ذكره العلماء رحمهم الله. قال رحمه الله: فلا تحصل مزية فسواء سلم عليه عند قبره أو في مسجده، في مسجده إذا دخله أو في أقصى المشرق والمغرب، فالكل يبلغه كما ورد في الأحاديث، وليس في شيء منها أنه يسمع صوت المصلي والمسلم بنفسه، إنما فيه أن ذلك يعرض عليه ويبلغه صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه أراد بذلك الصلاة والسلام الذي أمر به الله، سواء على صلى عليه في مسجده أو في مدينته أو في مكان آخر، فعلم أن ما أمر الله به من ذلك فإنه يبلغه. وأما من سلم عليه عند قبره فإنه يرد عليه، وذلك كالسلام على سائر المؤمنين جميعا، ليس هو من خصائص عليه الصلاة والسلام، لأنه كي أحد كما قلنا هو ضعيف أيضا أو موضوع، ما من رجل يسلم على رجل يعرفه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. وهذا حديث موضوع أو ضعيف جدا كما يقول العلماء. ثم قال: ولكن لا يصلي إلى قبره صلى الله عليه وسلم. قال الله، قال الحسن علي بن حسين، قال عن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، وهذا كان بالروضة على كل حال قبل ما يوسع المسجد. فنهاه الحسين وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسلمكم يبلغن أينما كنتم أو أين كنتم. رواه بالمختارة. هذا الحديث كما تقدمنا أن هذا كان ينكر، وكان كما قلنا هذا عين الحسين قبل 70 كان هنا، وكان بيتهم آخر الحجرات بيت عيض رضي الله عنه، فكانوا على هذا حتى رحلهم الوليد عبد الملك إلى الكوفة. وعلى هذا كانوا ينكرون، إذن من جاء القبر يسلم أنكروا عليه، أن ما كان لهم عادة أن يأتي إنسان كذا كذا. وكما قلنا إلى آخر 200 أن مالك رحمه الله ما توفي إلا سنة 195 كما قيل، إذا آخر 200 ما كان أحد يقول السلام يا رسول الله أو أحد جاي أبدا. ثم قال: هذين حديثان جيدان حسن الإسناد. أما الحديث الأول فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره، ورواه ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع فيه لين لا يمنع احتجاج به. قال ابن معين: هو ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ تعرف تعرفه وتنكر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومثال هذا قد يخاف أن يغلط أحيانا، فإذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة. وقال حافظ بن عبد الهادي: هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة. وأما حديث الثاني فروى أبو يعلى وقاضي إسماعيل والحافظ الضياف المختار. فأبو يعلى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن حباب قال: حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين قال: حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن حسين فذكره. وعلي بن عمر هو علي بن عمر ابن علي بن حسين. قال شيخ الإسلام: فانظر كيف هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، هي لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا أضبط. ولا شك ما قلنا أنهم أقرب الناس إلى النبي عليه السلام، والصحابة كان هكذا كلهم كما سيأتينا عن أنس وغيره وغيره، أن ما كان هناك عادة لأهل المدينة أن يذهبوا إلى القبر يسلمون أبدا، إنما هو الدخول كما قلنا والخروج. قال الشيخ رحمه الله: وقلت للحديثين شواهد، منما رواه ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سهيل بن جبير بن حنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغون. وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال: أتى الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هل أمي العشاء؟ فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابرا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم، ولعن الله اليهود اتخذوا قرآن من المساجد، ما أنتم ومن في الأندلس إلا سواء. هاي الحقيقة كما قلنا ثابتة من أولاد النبي عليه الصلاة والسلام ومن أقرب الناس إليهم. قال: وراه القاضي إسماعيل في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر ما أنتم ومن في الأندلس إلا سواء. وقال سعيد بن مصر أيضا: حدثنا حيان حبان ابن علي قال: حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد المولى المهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيتكم قبورا، وصلوا علي في ناس كنتم لهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذان المثلان من هذين الوجهين مختلفين يدلان على ثبوت الحديث لا سيما وقد احتج بهما أرسله، وذلك يقتضي ثبوته عندهم. هذا لو لم يروى من وجوه مسندة غير هذين فكيف وقد تقدم مسندا، يعني الأشياء كلها شواهد تؤيد الحديث وإن كان فيه ضعف، لكن ما دام هذا مرسل وهذا كذا كما ذكرنا سابقا عند العلماء على أن إذا كان هناك حديث فيه ضعف وهذا حديث مرسل صحيح يؤيد الضعيف هذا أو موقوف من قول الصحابي أيضا كذلك يؤيد، حيث الصحابة ما يقولون إلا إن شاء الله حقا ما يكون عندهم كذب في ضعف، ولكن كما قلنا هو أيضا مرسل وأرسله للنبي صلى الله عليه وسلم على كل حال، لكن كما قلنا هذا مرسل يؤيد الموصول يعني يزيده قوة. وقول عن علي بن حسين أي ابن علي بن طالب المعروف زين العابدين رضي الله عنه، وهو أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم، قال الزهري ما رأيت قريشي إلى آخره. وقوله هنا فيدخل فيدعو فنهو إلى آخر الحديث، وهذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الزيارة لأجل الدعاء والصلاة عندها كما تقدم بعد ذلك، لأن ذلك من اتخاذها عيدا كما فهمه علي بن حسين من الحديث، فنهى ذلك الرجل عن المجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء عنده، فكيف يشير فكيف قبر غيرهم. ويدل أيضا على أن قصد الرجل والقبر لأجل السلام إذا لم يكن يريد المسجد من اتخاذه عيدا المنهي عنه، ولهذا لما رأى الحسن بن الحسن سهيلا عند القبر نهاه عن ذلك، وذكر الحديث مستدلا به وأمر بالسلام عليه عند دخول المسجد. قال شيخ الإسلام رحمه الله ما علمت أحدا أي من علماء السلف وخص رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا. ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد يصلي منه عنه، لذلك من اتخاذه عيدا. وكره مالك لأهل المدينة كما كل ما دخل إنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال ولن يصل آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، بل كان الصحابة والتابعون يأتون إلى مسجده عليه الصلاة والسلام فيصلون خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم إذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبور لمجلس السلام، ولعل لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه بالصلاة أكمل وأفضل. ولا شك كما قلنا حتى ابن القيم رحمه الله أن السلام ذكره يقول صلى الله عليه وسلم وتسليما، قال تشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قال هذا هو السلام. وصح أنه عام في قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام بالصلاة أو غيره، والصلاة خاصة كما علمه عيسى السلام أصل إبراهيمي. قال وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعوا لهم، بل نهاهم بقوله لا تتخذوا قبر عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون، فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد، وكذلك السلام، ولعن من اتخذ قبر الأنبياء مساجد. السلام عليكم الحكم، وقلنا فيه كلام وصحيح الله يبلغه.